بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 85 من دروس جامع المسائل، وفي هذا الدرس نذكر مسألة مهمة في باب التمائم، ألا وهي: ما حكم هذه التمائم إذا كانت من القرآن؟ ما حكم هذه التمائم إذا كانت من القرآن؟ والجواب أن التمائم إن كانت من غير القرآن كما تقدم فإنها من الشرك، لكن قد يكون هذا المعلق الذي يعلق ويكتب في هذه التميمة قد يكون من القرآن، أما إن كان من غير القرآن كتلك الطلاسم التي تكتب في التمائم وفي الحروز، تلك الطلاسم التي يكتب فيها يعني هؤلاء المشعوذون يكتبون أسماء الجن ويكتبون يعني بعض الإشارات وبعض العلامات وبعض أسماء يعني الجن وبعض صور بعض الحيات، وثم يخلطونها ببعض الآيات وبعض الأذكار، ويأتون بالأذكار وبالكلمات الغريبة، ربما كرروا الكلمة يعني حوالي 70 مرة يكررون كلمة واحدة، وغيرها من ما يعمله السحرة والمشعوذون والكهان. فهذه يعني لا تجوز بلا خلاف، لكن الخلاف وقع لو كان المعلق من القرآن فقط، لو علق على هذا الطفل على هذه المرأة وعلى هذا الشيء تميمة وهي لا تحتوي إلا على قرآن فقط، تكتب فيها آيات من القرآن وتعلق. هذه المسألة اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، وسنقرأ ما قاله صاحب تيسير العزيز الحميد رحمه الله في صفحة 134. قال رحمه الله: اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقالت طائفة: يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، وهو ظاهر ما روي عن عائشة رضي الله عنها، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم الشركية، أما التي فيها القرآن وأسماء الله وصفاته فكالرقية بذلك، وهو ظاهر اختيار ابن القيم. انتهى. هذا القول الأول، هذا قول صاحب تيسير العزيز الحميد، ذكر في هذا القول يعني من أباح ذلك وقال أنه من الجائز. وعند التفصيل في هذا، عند التفصيل في هذه المسألة، أولا حديث أو الأثر الذي هو عن عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ذكره المؤلف رحمه الله صاحب تيسير العزيز الحميد، هذا الأثر الذي هو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هو في مسند الإمام أحمد، في مسند الإمام أحمد رحمه الله برقم 6696. ما هو هذا الأثر؟ قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع: بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قال: فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه، يعني الذين هم من البالغين من الأولاد يعلمه تعليما أن يحفظها ويقولها عند نومه، ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه. هم يستدلون بهذا. هذا الحديث يقول المحققون على المسند، مسند الإمام أحمد، هذا حديث محتمل للتحسين، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. يقول الشيخ محمد بن حامد الفقي في تعليقه على فتح المجيد، قال: هذه الرواية ضعيفة، يعني عن عبد الله بن عمرو، وكما سبق أن فيها محمد بن إسحاق وهو مدلس، قال: هذه الرواية بذلك ضعيفة عن عبد الله بن عمرو. وأيضا على القول بأنها صحيحة لا تدل على جواز التعليق، لأن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يحفظه أولاده الكبار، ويكتبه في ألواح، ويعلقه في عنق الصغار، فالظاهر أنه كان يعلقه في اللوح ليحفظه الصغير، لا على أنه تميمة، فهو كان يكتبه للصغير من أجل أنه مع الوقت يعني يحفظ هذا الذكر. والتميمة تكتب في ورقة لا في لوح، وهذا يكتبها لهم في لوح من أجل أن يحفظوها. وكيفما كان فهو عمل يعني يعتبر اجتهاد من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لا يترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم به، وكبار الصحابة لم يفعلوا ذلك الذي فعله عبد الله بن عمرو بن العاص، إن ثبت هذا عنه. فهذا ما يتعلق بأن عبد الله بن عمرو بن العاص يرى جواز ذلك. وأما عائشة رضي الله عنها فقد ثبت عنها أنها قالت: ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء، وإنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء. فعائشة رضي الله عنها هذا الذي ثبت عنها أنها تعرف التميمة وتقول: التميمة عندها رضي الله عنها هو ما يعلق قبل البلاء، يتقول إذا علق قبل البلاء فهذا اسمه تميمة، وأما أنه يعلق بعد البلاء فهذا هي ترى جواز التعليق بعد أنه يعلق بعد نزول البلاء. وهذا كذلك كأنه ثابت عن عائشة رضي الله عنها، كما عند البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى أنها قالت: التمائم ما علق قبل نزول البلاء وما علق بعد نزول البلاء فليس بتميمة. هذا بالنسبة لعائشة رضي الله عنها. والرواية عن الإمام أحمد، وذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أنه في رواية أنه قال: لا بأس بذلك. وذكروا أيضا عن من قال بالجواز بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، وابن عبد البر وغيرهم. هذا هو القول الأول، بل قائلون بالجواز. القول الثاني: قال صاحب تيسير العزيز الحميد: وقالت طائفة: لا يجوز ذلك. وبه قال من الصحابة ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم، فهؤلاء خمسة من الصحابة الذين قالوا بأن هذا الفعل لا يجوز. وأيضا قال بذلك جماعة من التابعين، منهم أصحاب عبد الله بن مسعود، وكذلك في رواية عن الإمام أحمد، وجزم بها المتأخرون. وهؤلاء حجتهم الأحاديث التي ذكرناها، ومن ضمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فقالوا بالنسبة للرقى قد جاء ما يدل على أنها تنقسم إلى قسمين، أما التمائم فلم يأتي في الأدلة أنها تنقسم إلى قسمين، وأنها فيه تمائم يعني مباحة وتمائم غير مباحة. ويؤيد ذلك أن الصحابة الذين رووا الحديث فهموا العموم كما تقدم عن ابن مسعود رضي الله عنه. وروى وكيع عن ابن عباس أنه قال: أدفل بالمعوذتين ولا تعلق، أدفل بالمعوذتين ولا تعلق. فلهذا تعتبر الآن هذه المسألة فيها خلاف بين السلف، فما الحكم في هذا الخلاف وكيف موقفنا من هذا الخلاف؟ أولا نقول أنه في مسائل الخلاف يلجأ أهل العلم إلى الترجيح بين القولين أيهما أرجح، والراجح والله أعلم والصحيح في هذه المسألة هو القول بعدم الجواز، القول بعدم الجواز، وهذا القول هو الذي ذهب إليه المتأخرون من أهل العلم كالشيخ الألباني رحمه الله، والشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ العثيمين رحمه الله، والشيخ مقبل رحمه الله، وكذلك الشيخ الفوزان حفظه الله وغيرهم، يرون أن هذا الفعل لا يجوز لأمور. ما هو الراجح؟ لماذا رجحوا هذا القول؟ لأمور ثلاثة تظهر عند التأمل، عندما يتأمل الإنسان هذا. الأول أن النهي في التمائم نهي عام ولا مخصص لهذا العموم، كما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتوالة شرك، فعندنا الرقى جاء ما يخصصها، أن النبي صلى الله عليه وسلم رقي وأنه رقى غيره وأنه ذكر وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وأحاديث كثيرة في الرقى، فهذه الرقى مخصصة. أما التمائم والتولة فهي على عموم النهي، ما جاء ما يخصصها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الوجه الأول الذي جعلنا نقول بعدم الجواز، أن النهي عن التمائم عام ولا مخصص له. الوجه الثاني من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع، وهناك أمور محرمة كثيرة تحرم من باب سد الذريعة، فإنه إذا علق هذا الشخص علق هذه التميمة من القرآن فهذا ذريعة إلى أنه يعلق ما ليس من القرآن كذلك، يعلق ما ليس من القرآن كذلك. وإذا رآه يعني شخص وهو يعلق هذا وهو معلق لهذه التميمة قد يظن أن تعليق التمائم جائز فيعلق من غير القرآن، فهذا باب يجب أن يسد من باب سد الذرائع، أن تعليق القرآن ما كان من القرآن قد يكون ذريعة ويفضي إلى تعليق ما ليس من القرآن. والناس يتواردون على مسائل يعني المسائل التي هي يعني محرمة يكونون إليها سراعا، لأن شياطين الإنس والجن يؤزونهم على ذلك، فمن باب أن تسد الذريعة تترك هذه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات وقع في الحرام، ومن استبرأ ومن ترك الشبهات معنى الحديث فإنه قد استبرأ لدينه وعرضه، كما جاء في حديث النعمان ابن بشير قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، هذا من المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، الذي يتقي هذا الشيء المشتبه ويتركه هذا استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فهذا هو الوجه الثاني، أنه من باب سد الذريعة. الوجه الثالث أنه إذا علق هذا ما الذي من القرآن على الأولاد وعلى غيرهم فإن هذا يعني أيضا ذريعة إلى أن يمتهن المعلق، لأن هذا الولد ينام وربما انقلب عليه وكان القرآن تحته، وربما حال قضاء الحاجة يعني يدخل خصوصا الأولاد الصغار فيتلوث هذا يعني بالنجاسات وغير ذلك، أيضا يدخل به إلى الحمام وفيه ذكر الله سبحانه وتعالى. فلهذه الثلاثة الأوجه رجح أهل العلم أن هذا يعني أن هذا من باب الذي لا يجوز، من باب غير الجائز. فالصحيح في هذه المسألة هو المنع، الصحيح في هذه المسألة هو المنع، بل إن الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن هذا من الشرك الأصغر، كما قال رحمه الله في مجموع الفتاوى له التاسع 454، قال: وهكذا ما يكتب من الآيات القرآنية على أن الصحيح من أقوال العلماء كل ذلك يسمى تمائم ويسمى حروزا وجوامع، وكل ذلك لا يجوز، بل هو من الشرك الأصغر للحديث المذكور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فهذه خلاصة المسألة، هذه المسألة ذكرنا الخلاف الذي فيها الذي وقع بين الصحابة والتابعين وغيرهم ومن بعدهم، وذكرنا الراجح في هذه المسألة، وأن الإنسان عليه أن يستبرئ لدينه وأن يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.